بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال: ومن ولي الخلافة واجتمع المسلمون عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. أي من أخذ الإمارة ولو بالغلبة واستتب له الأمر فصار الأمر مستتبا له فوجبت طاعته ما دام مسلما. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على ما ذكر ابن قدامة؟ عندك مجهد قول: اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد، حديث الأرباض بن سارية، وحديث أنس أيضا عند البخاري: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وحديث أبي ذر في صحيح مسلم: اسمع واطع للأمير وإن كان عبدا مجدع الأطراف. فمثل هؤلاء لا يولون على طريقة شرعية لأنهم ليسوا من قريش والأئمة من قريش، فمعنى أنهم تغلبوا على الحكم غلبة فلم يأخذوه بالطريقة الشرعية، ومع ذلك أمر بطاعتهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم. وهذا الأمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. هذا كلام طيب في هجر المبتدعة وأهل البدع وعدم مخالطتهم وعدم الجدال معهم، بل حتى عدم النظر في كتبهم وعدم الإصغاء إلى كلامهم، فهذا عليه عقيدة أهل السنة والجماعة وهو منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم من أعظم جلساء السوء، بل مجالسة الفاسق الذي يعصي الله أهون من هذا، فإن ذاك يعتقد أنه في معصية والمبتدع يعتقد أنه على طاعة ويدعوك إلى بدعته. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة جلساء السوء، فأهل البدع من أعظم جلساء السوء وتأثيرهم أعظم على الناس لأنه يعتقد أنه على طاعة. من الذي قال الشيطان أو البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية؟ فالبدعة فالمعصية يثاب منها أو يثاب منها، والبدعة لا يثاب منها. عمن نقل هذا الكلام؟ عن سفيان الثوري. نعم، حسنت. وقد دلت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هجر المبتدعة وعدم مجالستهم والبعد عنهم وعدم مخالطتهم، ما الدليل على ذلك؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندك يا حميد؟ طيب نبدأ من القرآن. تستحضر من القرآن؟ من نبدأ من القرآن؟ عندك أيمن؟ قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نقل القرطبي والشوكاني في تفسير هذه الآية إجماع أهل السنة وإجماع العلماء على عدم مجالسة المبتدعة. وهناك كلام أيضا للصابوني في عقيدة أهل السنة والجماعة للصابوني، كلام طيب في نقل الإجماع عن أهل السنة في البعد عن المبتدعة. نقرأ كلامه إن شاء الله. أيضا من الأدلة من كتاب الله جل وعلا. لك سليمان: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيلا. الآيات. وقوله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أما محمود أحسن. قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ذكر بعادل أحسنت. قوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لم يستثني إلا المتقين. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. عندك عياش. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. نعم عندك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. فالآيات من كتاب الله كثيرة ومن السنة. عندك أيمن؟ أما الحديث حديث أبي هريرة عن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وحديث أبي موسى المتقدم في الصحيحين: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الآيات. نعم إلى آخر الحديث. أيضا طيب قبل الآثار ما زلنا في الأحاديث. من يزيدنا حديثا؟ عندك يا خليل؟ نعم. حديث: من سمع بالدجال فلينا عنه فإنه يأتيه الرجل ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه من كثرة الشبهات. أما الحديث عن عمران بن حصين رواه أبو داود: والمرء مع من أحب. يحشر المرء مع من أحب. على المسلم أن يحب أهل السنة وأهل الحق ويجالس أهل الحق. نعم. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب إلى الإسلام ضره جلساء السوء، قالوا: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأيضا ما ذكرتم حديث عائشة: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، متفق عليه في قوله في تفسير قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم قوم خصمون، يدل على بعدهم، على البعد عنهم وعدم مجادلتهم. لك فائد؟ لا، هذا هجر آخر، هذا هجر تأديب. انطلق إلى أرض كذا وكذا بأن فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، يدل على ضرر مجالسة أهل السوء. من الآثار التي يا حميد، أولا حديث أثر ابن عباس ذكرت قبل قليل، هذا أثر غير لا، هذا عن يحيى بن أبي كثير الذي قال أن يمتلئ بيته بالقردة والخنازير خير له من أن يمتلئ من أهل البدع. ما هو الأثر عن ابن عباس عندك؟ لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالسة ممرضة. عمن؟ عن ابن عباس. من أخرجه؟ أخرجه الدارمي. وأيضا كان الأجرلي مر علينا أيضا في الأجرلي فيما أذكر. وأيضا من الآثار قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. أيضا من القائل؟ عمرو بن قيس قال: لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك. وأيضا قال ابن سيرين والحسن: لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تجالسوهم. رواه الدارمي بإسناد صحيح عن ابن سيرين. لا نريد الذي فيه التحذير الواضح. أيضا لك أيمن، الأبيات، أبيات الواردة عن أبي طالب وعن علي بن أبي طالب: ألا تصحب أبا الجهل وإي أخ الجهل وإياك وإياه. أبيات طيبة. نعم. عندك أخنا نايف قول ابن سيرين: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذ دينكم، أخرجه مسلم في المقدمة. نعم. طيب، هذا حديث إن شاء الله نتكلم عليه. ذكر سليم من هذا؟ ابن منده. ماذا قال؟ طفت المشرق والمغرب مرتين فلما تقرب إلى مذبذب ولما أسمع من المبتدعين حديثا واحدا. ما شاء الله. طيب، هات يا رشاد. نعم. قال الشعبي: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. ضرب عمر صبيغ بسبب جداره وخصومه في الباطل. هاتوا لنا من التحذير أنها جالسة المبتدعة. ارفع صوتك. نعم أحسنت، أخرجه العجري في الشريعة بإسناد صحيح عن يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع أخذ في طريق فأخذ في طريق آخر. نعم من قول من؟ طيب هوان ومن؟ قول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم في التحذير عن ابتداع من أصله. طيب من الذي قال من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته؟ من هذا القائل؟ عندك الإمام الأوزاعي. نعم من الذي قال من وقر صاحب بدعة فقد أعانه على هدم الإسلام؟ من؟ نعم وأنت الفضيل كأن له كلام نحو هذا، والذي عرفنا أن معاوية بن قراء. وجدت كلام الصابون. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه شرح عقيدة السلف، في كتابه عقيدة السلف هذا الشرح لبعض الشراح المتأخرين، أين الأصل؟ طيب لحظة، قال الصابوني رحمه الله تعالى: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. يا ماذا ما خرجت الكلام الذي نريده. كان كلامه طيبا في التحذير من شبهات المبتدعة. التحذير أيضا حتى من كتبهم. ومن ضمن كلامه يقول أنها تجر على القلوب، وش نعم تجر على القلوب ما جرت أو قرت. قال الإمام الألباني رحمه الله: حديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفلته بين عينيه، ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 222 من حديث حذيفة بن اليمان، وإسناده صحيح، رجعه أبو داود بن حبان بن خزيمة ذكره بإسناد صحيح. الحديث ماذا؟ لا محمول على أنه في وقت الصلاة تجاه القبلة وقت صلاته، أما في غير الصلاة فإذا كان في المسجد فيحرم بسبب أنه في المسجد، وإذا كان خارج المسجد فجائز، الصحيح جوازه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.